بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قوله إنني معكما أن يقول سبحانه لكريمه موسى عليه السلام. متى الآيات؟ وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: وهو شديد المحال. وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوا أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا يحفظ أحمد من الآيات فيها إثبات المعية للرب عز وجل، والمعية نوعان: معية عامة للمؤمن والكافر، وهي معية اطلاع وإحاطة، وتأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف. قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم وإذا لم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات. وقال: ألم ترى إلى الذين هو عن النجوى، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ثم قال: إن الله بكل شيء عليم. هناك معية خاصة، وتأتي في سياق المدح والثناء. قوله تعالى: إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، تجتمع معيتان في حق المؤمن، تنفرد المعية، تجتمع المعيتان في حق المؤمن، تنفرد المعية، المعية العامة تجتمعان مع العامة والخاصة تجتمعان في حق المؤمن التقي، والمعية العامة المعية العامة هو معكم لو كنتم عامة المؤمن والكافر، أما المعية الخاصة تنفرد تخص المؤمن، تخص المؤمن والأنبياء. نعم. قوله إنني معكما أن يقول سبحانه تجتمعان يعني في حق المؤمن، تجتمعان في حق المؤمن، أما الكافر ليس له إلا المعية العامة. نعم. قوله إنني معكما أن يقول سبحانه لكريمه موسى عليه السلام وأخيه هارون، إنني معكما أي بحفظي ونصري وكلاءتي وتأييدي. هذا معي خاص لموسى وهارون. نعم. قوله أسمع وأرى أي أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما ومكانه، ولا يخفى علي شيء من أمركم، فأنا معكما بحفظي ونصري. وهذه المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والنصر والتأييد والإعانة، كقوله تعالى: كلا إن معي ربي سيهدين. نعم، طبعا المعية العامة تقتضي المحاسبة والمجازات والاطلاع ونفوذ القدرة والمشيئة ورؤيتهم سبحانه وتعالى لهم، والمعية الخاصة تأتي في سياق المدح وتقضي النصر والحفظ والكلاء والتأييد والتسديد والتوفيق. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. نعم، لا تحسد إن الله معنا، هذه معية خاصة. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا، يعني بنصره وتأييده واطلاعه وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. نعم. والمعية تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. فالعامة هي معية العلم والإحاطة كقوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. والثانية وهي المعية الخاصة، وهي معية القرب، كما تقدم قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والفرق بينهما أنها إذا جاءت المعية في سياق المحاسبة والمجازاة والتخويف فهي عامة، وإذا أتت في سياق مدح أو ثناء فهي معية خاصة، وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد. مصاحبة للعبد، يعني كل ما فيه مصاحبة. المعية الخاصة لموسى إنني معكما سمعون، ثم لما دخل معهم فرعون في الخطاب قال إنا معكم السمعون، جاءت المعية العامة إنا معكم السمعون. لما كان موسى وهارون وحده إنني معكما سمعون، فلما دخل معهم فرعون الخطاب قال إنا معكم السمعون، معية عامة. نعم، لكن هذه مصاحبة كل ما في أصل المعية مصاحبة، مصاحبة العامة، مصاحبة في اطلاع وإحاطة وتخويف وتهديد، مصاحبة وخاصة مصاحبة تأييد تسديد وتوفيق، فيها تسديد وتوفيق وكلاء وحفظ ونصر. نعم، وكلا المعيتين منه سبحانه مصاحبة للعبد، لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة للعامة. نعم، وهذه مصاحبة موالاة ونصر وحفظ للخاصة. نعم، فمع في لغة العرب للصحبة اللائقة لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا مجاورة ولا مجانبة، كقوله سبحانه اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وتقول زوجتي معي. وهذه المعية ولو كانت في المشرق وأنت في المغرب، هذه معية، يعني الزوجية باقية، ما يلزم من ذلك محاذاة. نعم، واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن مع الصادقين، يعني كن صادقا معهم، ولو كنت هذا الصادق في البلد والصادق في بلد آخر كن معهم، كن صادقا مثلهم. نعم، وتقول زوجتي معي. وهذه المعية لا تنافي علو الله على عرشه، فإن قربه ومعيته ليست كقرب الأجسام بعضها من بعض، ليس كمثله شيء، كما قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم، كذلك المعية معلومة والكيف مجهول. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه، فلو قال في قوله إنني معكما أسمع وأرى كيف يسمع وكيف يرى، لقلنا السمع والرؤية معلوم والكيف مجهول، ولو قال كيف يتكلم لقلنا الكلام معلوم والكيف مجهول، ولو قال كيف معيته يقول معي معلوم وكيف مجهول. نعم، إيه يعني مثل مجاز، هذا معنى. نعم، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي عن الهدى أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء، وهذا وعيد. قوله يراك أي يبصرك وينظر إليك، لا تخفى عليه خافية، فتوكل عليه فإنه سيحفظك وينصرك ويعزك، وتضمن ذلك الوعد بالإثابة على ذلك أتم الثواب. وقوله حين تقوم أي يراك حين تقوم للصلاة وغيرها، وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود، ففيه فضيلة صلاة الجماعة. استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه. إيش الذي يراك؟ استفيد إيش فضل الصلاة؟ قوله وتقلبك في الساجدين أي يرى تقلبك في الساجدين من قيام وقعود وركوع وسجود، ففيه فضيلة صلاة الجماعة. استفيد من هذه الآيات تقلبك في الساجدين، يعني مع الساجدين الجماعة، لست وحدك، سيد فضيلة الجماعة تقلبك في الساجدين. نعم، استفيد من هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصر الذي يراك حين تقوم. نعم، وإثبات علمه المحيط، واستفيد منه كما تقدم الإشارة إلى فضيلة السمع على البصر لتقديمه عليه، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تقدم عليه وهو السمع البصير، إنني معكم أسمع وأرى، قدم السمع البصير وهو السمع البصير، ولا شك أن السمع أفضل من البصر. الإنسان إذا لم يسمع شيء يفوته شيء، لذلك إذا كان يبصر ولا يسمع ما ما يحفظ العلم، خلاف كفيف البصر يسمع يكون عالم، عالم كبير يسمع، لكن إذا كان يبصر ولا يسمع ما يسمع العلم، ما يتعلم ولا يستفيد ولا يعرف الأشياء اللي حوله. السمع أفضل. نعم نعم، قد يتكلم، قد يتكلم لكن ما يسمع ولا يسمع. نعم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، أي قل يا محمد لهؤلاء المنافقين اعملوا ما شئتم واستمروا على باطلكم ولا تحسبوا أن ذلك سيخفى عليه، وهذا وعيد، وعيد شديد لمن خالف أوامره. قوله فسيرى الله عملكم أي سيظهر الآية، أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد، وعيد للمخالف، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن. نعم، والسلام. هذه الآية فيها وعيد، ولما فسر الله عملكم ورسوله المؤمنون، بعض الناس لا يعرفون معناها، يقرأونها في الحفلات وقل عمل فسر الله، ويظن أنها فيها مدح، وهي فيها وعيد، فيها الوعيد، وقل عمل فسر الله عملكم ورسوله المؤمنون. قوله فسيرى الله عملكم أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا، وهذا وعيد للمخالف أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه وعلى الرسول وعلى المؤمنين، وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال سبحانه ويومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نعم، تعرض أعمال على الله وعلى الرسول يوم القيامة، فضيحة، هذه فضيحة للمخالف المجرمين. نعم. وقال يوم تبلى السرائر، وقد يظهر الله ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن الإمام أحمد معرف عليه يحتاج إلى تخريج، لو أن أحدكم يعمل في صخرة ليس لها باب ولا منفذ لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقارب والعشائر في البرزخ، لكن ضعيف الحديث، ضعيف الحديث فيها ضعيف. ورد أن كان عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وقد ورد أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقارب والعشائر في البرزخ. نعم، خاصة الشيخ الأعمال الصالحة أو جميع الأعمال. ضعيف هذا. نعم، إيش بعده؟ اللي يعرف ضعيف يحتاج إلى مراجعة. نعم. ففي هذه الآية إثبات الكلام، فيها دليل على ثبوت الأفعال الاختيارية للرب وقيامها به. وقل اعملوا فسير الله عملكم. نعم. وأدلة ذلك كثيرة تزيد على الألف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، رحمه الله تعالى. يعني الأفعال الاختيارية، أن الله يفعل باختياره، يتكلم باختياره. نعم. وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية في كتاب الرد على المنطقيين قوله فسيرى الله عملكم، وقوله إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي لنرى أو لنميز، وهكذا قال عامة المفسرين إلا لنرى ونميز، وكذلك قال جماعة من أهل العلم قالوا لنعلمه موجودا واقعا بعد أن كان قد علم أنه سيكون، ولفظ بعضهم قال العلم على منزلتين، علم بالشيء قبل وجوده وعلم به بعد وجوده. نعم. والحكم للعلم به بعد وجوده لأنه يوجب الثواب والعقاب. قال فمعنى قوله إلا لنعلم أي لنعلم العلم الذي يستحق به العامل الثواب والعقاب، ولا ريب أنه كان عالما سبحانه بأنه سيكون، لكن لم يكن المعلوم قد وجد، والقرآن قد أخبر أنه سبحانه يعلم ما سيكون في غير موضع، وأخبر بما أخبر به من ذلك قبل أن يكون، وقد أخبر بعلمه المتقدم على وجوده، ثم لما خلقه علمه ثم لما خلقه علمه كائنا مع علمه الذي تقدم أنه سيكون. فهذا هو الكمال، وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد أن يكون في بضع عشرة آية من القرآن، كقوله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، مع إخباره في مواضع كثيرة من أنه يعلم ما سيكون قبل أن يكون. وفي هذه الآيات دليل واضح على أن الله موصوف بصفات الكمال من العلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام والسمع والبصر والوجه واليدين والغضب والرضا والفرح والضحك والرحمة والحكمة، وبالأفعال كالمجيء والإتيان والنزول إلى سماء الدنيا ونحو ذلك. والعلم بمجيء ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ضروري، وإخباره به ضروري فوق العلم بوجوب الصلاة والزكاة وتحريم الفواحش، وفرض على الأمة تصديقه فرضا لا يتم أصل الإيمان إلا به، خلافا للجهمية والمعتزلة وأشباههم. وفي هذه الآيات أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى على استحضار قربه واطلاعه وأنه بين يديه، وذلك يوجب للعبد الخشية والخوف والهيبة والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة، وهذا هو مقام الإحسان، كما في حديث عمر: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد دل القرآن على هذا المعنى في مواضع كثيرة، وكذلك وردت أحاديث صحيحة بالندب إلى استحضار هذا القرب في حال العبادات، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه ينادي ربه. انتهى من كلام ابن رجب بتصرف. قوله تعالى: وهو شديد المحال، أي شديد مماحلته في عقوبته. لا يعصى. قوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كل هذه آية الصفات، وهذه من المكر والكيد، هذه من الصفات التي لا تطلق على الله إطلاقا، وإنما تطلق على الله كما جاءت في النصوص. فالمكر في مقابل مكر الماكرين، ومكر ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا، ولا يستقبل من الله أسماء، فلا يقبل من أسمائه الماكر، وإنما قال: يمكر الله بالماكرين. تأتي على الرسول: يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وإنما أكيد من يكيد الكائد، ولا يقال من أسماء الله الكائد، ما يشتق لها اسم. وإذا تلقى على الرسول: خادع الله وخادعهم، يخدع الله الخادع، ولا يشتق من الله اسم فيقال من أسماء الخادع. نعم، في مقابلة إنما تكون كمال في مقابلة، تثبت الصفة لله في مقابلة من فعل ذلك. قال: يمكر الله بالماكرين، ويمكر الله خير الماكرين، لأن الكمال في هذا. أما المكر بدون مقابلة ليس كمالا، لكن في مقابلة الماكر كمال، ولا يشتق الله اسم الماكر نسبة إلى المكر. نعم. قوله: وهو شديد المحال، أي شديد مماحلته في عقوبته من طغى عليه وعتى. أي شديد مماحلته في عقوبته من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وعن علي رضي الله عنه قال: شديد المحال أي شديد الأخذ، وروي شديد القوى. قال النسفي في تفسيره: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. انتهى. وقوله: ومكروا، أي كفار بني إسرائيل حينما أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده. قوله: ومكر الله فعل شيء، والمكر فعل شيء يراد به ضده. ضده نعم. ضده. قوله ومكر الله أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك. قوله والله خير الماكرين هذا المكر الله لهم أنهم مكروا يريدون قتل عيسى فرفعوا الله وألقى شبهه على أحد أصحابه فقتلوا فظنوا أنهم قتلوا عيسى وهم لم يقتلوا فهذا المكر الله لهم مقابل مكرهم. قوله والله كذلك قوله تعالى كذلك كدنا ليوسف لما كاده إخوته كاد الله له كذلك كدنا ليوسف لما أخذ أخاه وجعل صواع في رحله وأذل مؤذن ويسرعون يقول سارقون وقال لهم لما أنكروا قال فما جزاؤه قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه حكموا على أنفسهم فأخذ أخاه بحكمه معه لما قال جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه فوجدوا قالوا اسمح له خذ واحد بدله قال لا أنتم حكمتم معه ما وجد في رحله فهو جزاؤه قال الله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك اللي في شريعة ما كان ليأخذ لكنهم لحكموا على أنفسهم هذا من كيد الله ليوسف قال كذلك كذب على يوسف نعم صلى الله عليه والله خير الماكرين في مقابل كيد إخوتي نعم والله قوله والله خير الماكرين أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب انتهى نسفي. قوله ومكروا أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومه خوفا من أوليائه. قوله ومكرنا مكرا أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين. وقوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه الآيات فيها التحذير من الأمن ومن مكر الله. قال الحسن رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. من وسع الله عليه. قال الحسن رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلا يرى أن فلا يرى ولا فلم يرى فلا فلا فلا لا معروف النص فلم يرى من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. طيب حط عليه الشرط بعد نعم فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. رواه أحمد رواه أحمد وابن جرير وابن سنستدرجهم من حيث لا يعلم وبيئهم كلمتي. فالعاصي يرضيه الله من الدنيا باب هذا استدراج فيظن أن هذا لحسن عمله وهو مكر به. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصي ما يحب فاعلم أنه استدراج كما قال بعض السلف. وقرأ هذه الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين يعني أمهلهم. نعم. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. وهذا الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد على ما يحب وهو مكرون على معاصيه فاعلم أنه استدراج. نعم. وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك. ذكره ابن جرير بمعناه انتهى من فتح المجيد. قوله إنهم يكيدون كيدا أي إن كفار قريش يكيدون كيدا وكيدهم هو ما دبروه في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإضرار به وإبطال أمره. قوله وأكيد كيدا أي أجازيهم على كيدهم. والكيد استدراجهم كما في الآية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده. وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة. فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه. فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، فيعطيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. انتهى بتصرف. رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين. كادوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكادوا لدين الإسلام، فالله تعالى يجازيهم على كيده، سموا كيدا في مقابل كيده، وهذا كمال في مقابل كيد، لكن كيد بدون مقابل ليس كمال، ولهذا ما يصف الله إلا بالكمال. المكر في مقابلة مكرهم، والكيد في مقابلة كيدهم، والاستهزاء في مقابل استهزائهم. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه. فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده. فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، المكر إظهار شيء وإخفاء شيء آخر، يظهر شيء ويريد شيء آخر في الباطن ليتوصل به إلى مقصوده، هذا المكر. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: المكر ينقسم إلى قسمين، محمود ومذموم، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل إلى مراده. فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم من جنس عملهم. قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك الكيد ينقسم إلى نوعين، قال تعالى: وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: وكذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. كذلك بدون ورد، كذلك كدنا ليوسف. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكذلك الخداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود، وإن كان بباطل فهو مذموم. انتهى. وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير. فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوى، وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بذلك في غير آية من كتابه، كقوله: إن أخذه أليم شديد، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: إن ربك لشديد العقاب. فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها، ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. انتهى ملخصا من رد الشيخ عبد الله بن محمد على الزيدية. ايش انتهى؟ هذا كلام مقيم؟ لا يا شيخ. ها؟ لا لا، كلام المؤلف. من قوله ايش؟ قال: انتهى ملخصا من رد الشيخ عبد الله بن محمد على الزيدية. هذا بدأ من من؟ بدأ وهذه التفاسير المتقدمة. ايش عاد هذه التفاسير؟ وهذه التفاسير المتقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير. فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوى، وكذلك شديد المكر وشديد القوى، وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف الله سبحانه نفسه بذلك في غير آية من كتابه، كقوله: إن أخذه أليم شديد، وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله: إن ربك لشديد العقاب. فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين. وهذا مجمع عليه بين أهل السنة. انتهى ملخصا من رد الشيخ عبد الله بن محمد على الزيدية. وقال ابن القيم عبد الله بن محمد عبد الوهاب نعم موجود هذا نعم نعم جمع الرسائل لمن ها أستاذ محمد مجموعة رسائل مستقلة هنا جمع الرسائل والمسائل مجموعة مجموعة الرسائل والمسائل مجموعة الرسائل والمسائل اللجنية كله على حدة وفي جمع الرسائل الثانية لجمعة الشيخ عبد الوهاب هذا الشيخ ابن تيمية جمع هذا اسمه مجموعة الرسائل والمسائل وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا لأن ذلك داخل في أسمائه الحسنى فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا بل تمدح في موضع وتذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ فكذلك بطريق أولى أن لا يشتق له منها أسماء يسمى بها بل إذا كان لم يأتي في أسماء الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغيره. المقصود تابع كلام القيم ولا انت؟ إلا كلام ابن القيم. والمقصود كلمة المقصود تابع؟ نعم يا شيخ. ما طيب. والمقصود نعم. ما في فاصل. احتمال أنه انتهى. طب المقصود محتمل. عاد كان إيه؟ لا في التأليف الحديث يجعل القوس ينتهي القوس نعم والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق وقد علم أن المجازات حسنة من المخلوق فكيف من الخالق سبحانه وتعالى قوله إن تبدو خيرا أي تظهروه قوله أو تخفوه فأي هذا آياته إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله لا ما في مشابهة معتزلة الصفات هكذا أقسام وفق الله